صفحة 531 يسأل عن قول المصنف بل البلاد المصاقبة للنصارى، يقول هل هي معنى المجاورة والملاصقة؟ نعم هي بهذا المعنى، فالشيء المجاور أو الملاصق يقال عنه مصاقب، والله أعلم.